أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، نحن في العشر الأواخر من رمضان، هذا الشهر الكريم الذي استمعتم إلى الكثير من بيان خيراته من ألسنة الخطباء والوعاظ والمتكلمين، ولعل أجمعها بعد قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لعل أجمع بيان بعد كتاب الله بيان رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم الذي يقول فيه: إن أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا برحمته ومغفرته جميعا، وأن يمن علي وأن يمن علينا بالعتق من النار جميعا بإذنه عز وجل. أيها المؤمنون، إن أوله رحمة وإن أوسطه مغفرة وإن آخره عتق من النار، ولكن لمن هذه الفضائل ولمن هذا الثواب؟ ألكل من يأخذ هكذا دون دراية ودون تمعن؟ الجواب لا، إنما يكون الشهر بهذه الخيرات على من عقل عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الذين يعقلون عن الله آياته ويعقلون عن الرسول صلى الله عليه وسلم بياناته، أولئك الذين يشملهم هذا الخير على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أقل من يعقل عن الله وعن رسوله. قال علماؤنا: المخاطبون بالأمر والنهي كثير، ولكن العاقلون عن الله ورسوله قلة. وهذا مصداق حديث المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم: الناس كإبل مئة، هيهات أن تجد فيها راحلة. الناس كإبل، لكن ما تحصل في مئة بعير بعيرا يريحك ظهره. والناس كذلك، قلة هم الذين يعقلون عن الله أمره ونهيه ويعقلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بياناته وتفسيراته. إنما يعقل عن الله وعن رسوله من أخذ النصوص ثم استعد ليوم يحاسب فيه على هذه النصوص، يعقل أن الله تبارك وتعالى سيلتقي به وسيسأله ويحاسبه: ويحك أيها العبد، إنه إذا كان عندك موعد مع مخلوق فإنك تنظر في المرآة وتتجمل وتتزين، فبالله عليك أليس الأجدر بك أن تعرض مرآة قلبك على نفسك إذا كنت تعلم أنك ستلتقي مع الله؟ قد يكون بعد لحظة، وقد يكون بعد ساعة، وقد يكون بعد يوم. الأجدر بك أن تنظر في مرآة قلبك وتقول: يا رب، أتقبل هذا أم لم تقبله؟ ويحك أتتجمل لعبد ولا تتجمل لرب العباد؟ أي نفس هذه؟ هي النفس التي لا تعقل عن الله، فإذا عقلت عن الله تجملت في ظاهرها وفي باطنها، تجملت لرب الخلق قبل الخلق. إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وإن شئت المزيد في هذا الباب فاسمع معي إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. انظر إلى عظيم التعبير في قول الله عز وجل: ولتنظر نفس. الخطاب عام: يا أيها الذين آمنوا، ثم قال: ولتنظر نفس، إشارة إلى أن القلة هي التي تعقل وتحاسب نفسها وتنظر إلى الغد، إلى لقاء الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هنا في الحث على الأعمال، ثم انظر إلى قوله تعالى: واتقوا الله الثانية: إن الله خبير بما تعملون، أي إياك والمعصية. اتق الله أولا في أداء الطاعات، ثم دعاك إلى التقوى المؤكدة في ترك المناهي. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لقد راعى السلف هذه الآية مراعة عجيبة، فقد بقيت هذه الأمة في أغلبها الأعم إلى ما بعد القرن الرابع الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير، كانت الكثرة الغالبة تراقب هذا المعنى وتدركه. يقول مالك بن دينار: دخلت مقابر البصرة يوما فرأيت بهلول المجنون، فسلمت عليه وقلت: كيف حالك يا بهلول وكيف أنت؟ فنظر إلي وقال: يا مالك، كيف حال من يقدم على سفر طويل وزاد قليل ولم يتهيأ لهذا السفر ولا لهذا اللقاء؟ وبكى. قلت: ما يبكيك؟ قال: والله ما أبكي على دنيا تزول، ولا على فناء وبلا يحل، ولكنني أبكي على يوم قضيته، يوم واحد لم أحسن فيه الصلة بالله عز وجل. إني لأبكي على سفر طويل وعقبة كؤود وزاد قليل، وما أدري أيصار بي بعدها إلى جنة أم إلى نار. أرأيتم أدق من هذا الحساب؟ إنهم عقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرات. ويروي صاحب الدرة يقول: كان رجل من الصالحين عنده ولد صغير ينام معه في فراشه، ما له غيره، بحبه كثير. وفي يوم من الأيام أصاب الولد أرق، ما قدر ينام، يتقلب في الفراش هكذا. فقال الولد: يا بني، فقال الوالد: يا بني، أبك وجع؟ أبك ألم؟ قال: لا والله. قال: إيش فيك إذن؟ قال: يا أبتاه، غدا يوم الخميس، وغدا تعرض الواجبات المدرسية على المعلم، فأخاف أن يلاحظ في واجبي خطأ فيغضب علي ويعاقبني. فقام الأب يبكي وقال: يا بني، والله نحن أحوج بهذا الخوف منك، يا بني إننا سنعرض على الله، إننا سنعرض على الجبار، وما أدري أيرضيه عملي أم لا. ثم تلا قوله تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، ووضع الكتاب مما فيه، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أرأيت حسابا أدق من هذا الحساب؟ بالله عليك لو استعرضنا ألفا من هذه الأمة اليوم، هل من واحد يحاسب نفسه معيشير هذا الحساب؟ الله تبارك وتعالى أعلم. أيها الإخوة الكرام، إن العاقل من يعمل لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال مجاهد: لقد قرب لك الآخرة كأنها الغد. قال لماذا؟ قال لأن النائم الغافل إنما يستيقظ إذا جاء الغد، والناس في هذه الدنيا نيام إنما ينتبهون عندما يفجأهم الموت، والموت أول مرحلة من مراحل القيامة. أيها الإخوة المؤمنون، نحن في هذا العشر الأخير، فعاهدوا ربكم ما بينكم وبين قلوبكم أن تتوبوا إليه توبة نصوحا، وعاهدوا ربكم بينكم وبينه أن تحاولوا فتح كل باب للخير فيما تبقى، فإنه لا زال هذا الباب مفتوحا، باب التوبة مفتوح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للجنة 8 أبواب كلها يفتح ويغلق إلا بابا واحدا وكل الله عز وجل به ملائكة، فهو مفتوح دائما، هو باب التوبة يبقى مفتوحا ما دام الصائمون يصومون. ولنستعرض شيئا من أعمال البر التي من الممكن أن يقوم بها الفرد فيما تبقى. أيها الإخوة الأكارم، أستعرض صورا من الخير يعملها السلف حتى نقارن بيننا وبينه. من أعمال البر في هذا الشهر كثرة الموائد، الطعام. هذه أدب من آداب الإسلام حث عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتكلم القرآن قبل ذلك، فقال عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما قال صحابة المصطفى ذلك أبدا بألسنتهم، ما قالوا إنما نطعمكم لوجه الله، لم يقولوا ذلك، وإنما قال المفسرون إنه هكذا كانت نياتهم، يطعمون الطعام لوجه الله. ولما عرف الله عز وجل منهم صدق النية أظهر مكنونات قلوبهم لنا حتى نسير على طريقتهم ونتأسى بهم. والله ما قالوا للفقير إنما نطعمكم لوجه الله، وإنما نووا ذلك، فأكرمهم الله بأن أظهر نواياهم الطيبة حتى يكافئهم عليها، وحتى يسير من بعدهم على طريقهم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كان ابن عمر لا يفطر إلا مع فقير أو مسكين أو يتيم، وكان عنده يتيم يحضر مائدته. وفي يوم من الأيام أذن المغرب ولم يحضر اليتيم، فأكل الحاضرون الطعام، حتى إذا انتهى الطعام جاء اليتيم. ما قال ابن عمر: ما عندنا طعام. قال: وإنما بعث الخادم إلى السوق فاشترى له عسلا وسويقا وقدمه إلى اليتيم وقال: كل، فوالله ما غبناك. يعني أنت ربحت أكثر منه، ما أكلنا عسل، والله ما غبناك. وأول من وضع الموائد على الطرقات عبيد الله بن عباس، أخو عبد الله بن عباس، حتى يأكل منها الذاهب والآتي في مساء رمضان. وكان أحمد بن حنبل إذا طرق بابه فقير أو مسكين أو يتيم حمل الإفطار إليه وكلمه فيأكل الأولاد بسرعة الطعام فيعود الإمام ولم يبق له شيء فيشرب ماء ويطوي إلى اليوم الثاني. قال الشافعي: أحب للمؤمن في هذا الشهر أن يكثر. إيش أن يكثر؟ أن يكثر من الصدقات اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثم علل ذلك فقال: لأن الناس يميلون إلى الصوم والعبادة فيه ويبتعدون عن المكاسب، فينبغي أن نتكرم عليه. وكان سليمان بن حماد شيخ أبي حنيفة رضي الله عنهم جميعا يطعم كل يوم 50 مسكينا في رمضان عند الإفطار، فإذا كانت ليلة العيد فطرهم ودفع لكل واحد منهم 100 درهم، ثم دفع له كسوته حتى يلبسها في صباح العيد. وكان أحمد بن طولون ينفق كل فطور 1000 دينار ذهب، ويبعث المنادين يقولون إن السلطان ينتظركم على الإفطار، فكان يدخل الناس إلى ساحة القصر بالألوف فيجلسون إلى موائد الإفطار حتى إذا أذن المغرب كان السلطان يشرف من كرسي عال ويسر ويفرح وينظر إلى الوجوه ويستبشر. وجمع أغنياء القاهرة مرة على مائدة إفطار وقال: إني لأعلم أنكم أغنى الناس عن الطعام، والله ما جمعتكم لطعام ولا لشراب، ولكن جمعتكم لتحسنوا البر في هذا الشهر الكريم. افتحوا أبوابكم وأعمروا موائدكم بما تشتهون، ثم ادعوا لها اليتيم والفقير والمسكين والعاجز، فإنه هو طريق البر، ولئن قصرتم فلي معكم يوم. قال: فكان الأغنياء يرسلون من بعد العصر خدامهم إلى الأسواق يقولون: يا أيها الناس، إن بيوتنا مفتوحة لعشائكم فهلموا. فكانوا يتبارون في كثرة المفطرين وكثرة الضيوف. هكذا كان يعملون وهكذا كانوا يفعلون، فهل من يسير على طريقهم وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الليث ابن سعد العالم الجليل في مصر كان يفطر كل يوم 360 صائم بعدد أيام السنة وبعدد مفاصل الجسم، 360 كل يوم، وغيره. وكان أحدهم يمر على جواره الفقراء فينفق عليهم كل يوم 40 دينار من الذهب، كل يوم عند الفطور يوزع طعام وشراب. ثم يقول العلامة الطائي: فما بال بيوت أغنيائنا اليوم لا يسمع حولها دعاء، وإنما هي ساكنة سكون القبور، فلا مسكين يدعو لرب البيت ولا فقير يرفع يديه يقول اللهم ارزقه اللهم احفظه، ما نسمع هذا أبدا في عصورنا هذه. أيها الإخوة المؤمنون، هذه من آداب رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. ومن أعمال الخير التي نسيناها أو تناسيناها وقصرنا بها الاعتكاف أيها الإخوة الكرام، وهي سنة في العشر الأخير ومستحبة في غير رمضان وواجبة إذا كان هناك نذر. إذا إنسان نذر أن يعتكف صار واجبا، لما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام يوما وكنت في الجاهلية، أأفي به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. هذه العبادة لها مغازيها، أنت تخلو مع الله في بيته، ففيها جلاء القلوب بالذكر، وفيها الأنس بالله عز وجل لا إله إلا هو، وفيها التعالي عن شهوات الحس. هذا مصداق قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن للمساجد أوتادا جلساؤهم الملائكة إذا غابوا افتقدوهم، وإذا مرضوا عادوهم، وإذا كانوا في حاجة أعانوهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تكفل الله عز وجل لمن كان المسجد بيته، تكفل الله عز وجل لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز إلى الصراط ثم إلى الجنة. هذه السنة تركناها أيها الإخوة الأكارم، فهل نحاول بقدر الإمكان أن نعتكف ولو يوما واحدا؟ فإنه عند الشافعية إن أقل الاعتكاف لحظة، ولكن الجمهور قالوا لا يتحقق الاعتكاف بلحظة، وقال الحنابلة إن أقل الاعتكاف ساعة، فبه يمكن أن يقال إنه اعتكف في المسجد. ولكن المستحب عند الجمهور أن لا يكون الاعتكاف أقل من يوم، ما يستوي أن يكون هذا الأفضل والأكمل أن لا يكون أقل من يوم. هل يشترط له الصوم في غير رمضان؟ الاعتكاف واجب أن يكون معه صوم في رمضان لأن الصوم مفروض، أما في غير رمضان وهو الاعتكاف المستحب هل يشترط له الصوم؟ الجمهور على عدم اشتراط الصوم إلا الحنفية، قالوا لا بد أن يكون معه الصوم، واستدلوا بحديث ضعفه الجمهور. هل للمرأة أن تعتكف؟ الجواب نعم، تعتكف في أي مسجد شاءت عند الجمهور، وقال أبو حنيفة أحب إلي أن تعتكف في مسجد بيتها، لكن يشترط أن يكون الإذن قبل ذلك من الزوج. ما هي شروط الاعتكاف؟ مسلم، عاقل، النية، طاهر من الحدث الأكبر، وأن تكون في مسجد جامع عند الشافعية، على الخصوص عند الشافعية، حتى لا يخرج، إذا كان مسجد غير جامع حتى لا يخرج منه لصلاة الجمعة، وهذا الأفضل والأكمل. والصوم شرط له إذا كان الاعتكاف منذورا. ماذا يبطل الاعتكاف؟ يبطله الوطء، ويبطله الخروج بلا سبب هكذا، وتبطله الردة والسكر. ماذا يباح للمعتكف؟ يباح له الخروج بالطعام والشراب إذا لم يوجد من يأتي له بهذا الطعام والشراب، ويباح له أن يخرج لقضاء الحاجة أو إذا زرعه القيء كذلك يباح له أن يخرج. هل يباح له أن يخرج لتشييع جنازة أو عيادة مريض؟ إذا شرط في اعتكافه المنذور ذلك يباح له أن يخرج إذا اشترط. إذا كان الاعتكاف منذورا واجبا وشرط ذلك، يقول نويت الاعتكاف أو نذر يعتكف وقال يا ربي أشرط أن أخرج لجنازة أو أخرج لعيادة مريض، ما في حرج يخرج. نعم، لكن إذا لم يشرط وكان الاعتكاف سنة يباح له كذلك الخروج، لأنه انتقال من سنة إلى سنة. أما إذا كان الاعتكاف واجبا فلا يباح له أن يخرج من واجب إلى سنة. أيها الإخوة الأكارم، هل بعد هذا نعي وندرك وأننا في هذا العشر الأخير، وفيه ليلة مباركة كما تعلمون بكتاب الله عز وجل خير من ألف شهر، فهل نأخذ بأنفسنا بالهمة والجد والتوبة ونسارع فيما تبقى من الأيام إلى أن نعب من هذه الخيرات التي إن فاتتنا خسرنا كثيرا؟ إنكم في هذا العشر الأخير في ليلة مباركة يكفي فيها قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخر السورة، ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد ورد عن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال يا رب أريد أن أجوز على الصراط بسرعة، فأوحى الله عز وجل إليه أن أكرم المسكين والفقير في ليلة القدر فذلك الجواز. أيها الإخوة المؤمنون، سيروا على نهج نبيكم صلى الله عليه وسلم وتأسوا به، فإنكم والله مقبلون على الله في في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفرنا خطايانا، وأن يتوب علينا. أسأله عز وجل أن يحسن لي ولكم جميعا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.